الجد، الجد يسمى السنة. اللهم اجعلها سنين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو أشد، أي جد ودهر. نعم. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها تعريس هو النزول بالليل، النزول بالليل، نزول المسافر في الليل يسمى تعريس، لا ينزل في الطريق، يبتعد عنه، لأن الطريق تأتي معه الدواب وتأتي معه السباع ويتأذى بها فيبعد عن الطريق لئلا يصيبه شيء. نعم. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الهوام من السباع والحيات فيصيب الإنسان منها أذى أو تهلكه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. من آداب السفر أيضا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلى الكفار، لأنه يعرضه للإهانة خشية أن يقع القرآن في يد الكفار، فلا يسافر به. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة. نعم. أن يناله العدو. نعم. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مشى. أيضا من آداب السفر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لأي غرض كان إلا للهجرة، إذا لم يكن عندها محرم محتاجة للهجرة تخرج ولا بأس، هذه ضرورة، أما غير الهجرة فلا بد من المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. في رواية يوم وليلة، وفي رواية ثلاث ليلة يوم وليلة، وفي رواية يومان، وفي رواية ثلاث ليال، وكل الأعداد ذي غير مقصودة ولا مفهوم لها، المقصود السفر الذي يسمى سفرا لا بد من المحرم للمرأة. والآن يقولون المرأة ما عليها وصاية، المرأة ما عليها وصاية، يمكن الرجل الآن هو اللي صار يحتاج محرم، أما المرأة ما شاء الله ما عليها خوف ولا عليها وصاية اليوم، وهي حرة وإلى آخره، هذه معارضة لشرع الله عز وجل. المرأة بحاجة إلى المحرم مهما كان. يقولون إذا كانت مع جماعة ما حاجة إلى محرم، حديث الرسول عام أنه لا تسافر ولا مع جماعة إلا ومعها محرم، لأنها بحاجة إلى المحرم، قد تمرض، قد يحصل لها شيء، تحتاج إلى حمل، لابد من المحرم تولى شأنها. يقولون إذا سافرت بطائرة أو بسيارة النقل ما هي بحاجة للمحرم، حيث الرسول قال لا تسافر إلا ومع ذو محرم، الحديث عام، حاجة المرأة للمحرم مستمرة، في طيارة، في سيارة، مع جماعة، هي بحاجة إلى المحرم فولاها ويدافع عنها، لو مرضت يحملها ويمرضها الناس ما عليهم منها، الناس ما يتولونها، طائرة قد السيارة قد تعطل في الطريق وكل ينشغل بنفسه، من يتولى المرأة؟ الطائرة قد يعرض لها عارض فتعدل عن المطار الذي ذهبت إليه إلى مطار آخر وبلد آخر، من يستقبل المرأة؟ ويقولون لا، يسلمها وليها في المطار ويستقبلها وليها الآخر في المطار الوصول. طيب هذا مضمون أنها طائرة أنها ما تنحرف عن اتجاهها، يعرض لها عوارض كثير، ما يحصل هذا، طائرات يعرض لها عوارض